أثابكم الله. هذا سائل يسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، يقول هل هذا خاص بالحفظة لكتاب الله؟ كل قارئ، ظاهر الحديث أنه كل قارئ سواء حافظ أو يقرأ من المصحف. نعم.